إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن النواهي التي تتعلق بأحكام الأسرة وأحكام النكاح، وكنت قد ذكرت في المرتين السابقتين عددا من النواهي، وقلت من المهم أن يعلم الإنسان ما أمر به وما نهي عنه، وأنه يجب عليه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب النواهي كلها. كنا قد ذكرنا أمورا من النواهي، ونذكر أمورا أخرى. من هذه الأمور أمور تتعلق بعقد النكاح وبالخطبة، وبأمور أخرى تتعلق بالحياة الزوجية، إن التزم المسلمون بفعل الأوامر وبترك النواهي كانت حياتهم حياة سعيدة إن شاء الله تعالى، وكانت بيوتهم بعيدة عن المشاكل، وهذا ما يتمناه كل بيت مسلم. أولا أقول، نهي الإنسان، نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. لو أراد إنسان خطبة امرأة وعلم أن إنسانا سبقه إليها ووافق أهل المخطوبة، فلا يحل للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا مما يوغر الصدور. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يبيع، لا يخطب، لا هنا نافية، والنفي هنا بمعنى النهي، كأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه لا يحل للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، وهذا قد ذكرناه في آداب البيوع. كذلك لا يحل للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. المؤمن أخو المؤمن، بمقتضى هذه الأخوة لا ينبغي للإنسان أن يجور على أخيه وعلى حقه. ومن الجور على حق أخيه أن يبيع على بيعته أو أن يخطب على خطبته. لكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك الخاطب قبله أو حتى يأذن له الخاطب، وفي لفظ مسلم حتى يذر، هذا يفيدنا أن هناك حالات يجوز للإنسان أن يخطب فيها على خطبة أخيه، كأن يخطب الإنسان امرأة ولا يوافق عليه، أو كأن يخطب الإنسان امرأة ثم يأذن هو بنفسه للخاطب. إنسان يخطب امرأة ثم يقول لأخيه إن شئت أن تخطبها فاخطبها فإنه لا حاجة لي بها، أو أن يتركها، أن يتركها أو أن يأذن أو أن يرد. هذه ثلاث حالات ذكرها أهل العلم يجوز للإنسان فيها أن يخطب على خطبة أخيه، وإلا فيما عدا ذلك فإنه يحرم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن إنسانا تقدم إلى امرأة وهذه المرأة كانت مخطوبة وهو لا يعلم، هذا بطبيعة الحال ليس محرما لأنه لا يعلم، لكن لو أن إنسانا تقدم إلى امرأة وهو لا يعلم وهي لم تجب الأول، يعني إنسان خطب امرأة وقبل أن تجيب عليه بالموافقة أو بالرفض خطبها آخر، هل يحل للمرأة أن تفاضل بينهما؟ نعم يحل، ولا يحرم على واحد منهما، لأن كل إنسان خطبها دون علم الآخر. ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهل وأسامة بن زيد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، وكل منهم لا يعلم بخطبة أخيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فترب لا مال له، يعني إنسان فقير، وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يراعي الكفاءة المالية في حق موليته، في حق المرأة التي يتولى أمرها، لكن لا تكون هي الأساس ولا تكون هي المقدمة ولا تكون على حساب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ لا يضع العصا عن عاتقه، يعني هو رجل شديد أنت لا تستطيعين أن تتحمليه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. فالشاهد أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه إذا لم يكن يعلم، وأن المرأة إن لم تكن أجابت واحدا من الخاطبين جاز لها أن تفاضل وأن تقارن بينهم. لو أن إنسانا خطب على خطبة أخيه وهو يعلم، هو محرم كما ذكرنا، لكن هب أن هذه المرأة تركت الأول ونكحت الثاني، هل هذا الزواج صحيح؟ نعم الزواج صحيح، العقد لا شيء فيه، لكن يبقى الإثم على الخاطب وعلى المخطوبة. لو أن امرأة خطبها رجل وهو يعلم أنها مخطوبة فتركت المرأة الرجل الأول ونكحت الثاني، النكاح صحيح ولا شيء في العقد، لكن يكون عليهما الإثم لأنهما وقعا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقال للإنسان: أنت نهيت عن نكاح المحارم. نكاح المحارم أمر معلوم، لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته. سبعة ذكروا في كتاب الله، وهذا التحريم بسبب النسب، النسب يعني القرابة، هذا أمر معلوم. كذلك يقال للمرأة: لا يحل لك أن تتزوجي أباك أو ابنك أو أخاك أو عمك أو خالك أو ابن أخيك أو ابن أختك. لكننا نريد أن نذكر أمورا تغيب عن الناس، فمن ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، وهذا أيضا مذكور في كتاب الله. كذلك لا يحل للرجل، نهي الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، يعني لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة وعمتها في وقت واحد، أو أن يتزوج امرأة وخالتها في وقت واحد. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع دليل على أنه يجوز له أن يتزوج واحدة بعد الأخرى. فلو أن إنسانا نكح امرأة ثم ماتت هذه المرأة جاز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، أما الجمع فهو المحرم. كذلك يقال للرجل: لا يجوز لك أن تتزوج من حرمت عليك بسبب الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوج من حرمت عليك بسبب الرضاع. ربما يظن بعض الجالسين أن هذه المسائل من المسلمات وأن كل الناس يعلمها، ولكن للأسف الشديد يوميا تأتي قوام من المسائل تخص هذه الأشياء، يقع الناس في محرمات معلومة من الدين بالضرورة لجهلهم بدين الله عز وجل. يأتي إنسان وقد تزوج أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع أو ما إلى ذلك. يقال ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما معنى هذا الكلام؟ كما أنه لا يحل للرجل أن يتزوج أمه الحقيقية التي ولدت، لا يجوز له أن يتزوج أمه التي أرضعت، كما لا ينبغي للرجل ولا يحل أن يتزوج أخته الحقيقية، لا يحل له أن يتزوج أخته من الرضاعة. كما لا يحل للرجل أن يتزوج خالته الحقيقية أخت أمه، لا يجوز له أن يتزوج خالته من الرضاع. يعني لو أن إنسانا رضع من امرأة وهذه المرأة لها أخت، أختها أصبحت محرمة على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنها خالته من الرضاع. إذا فهم الإنسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمم القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب استقامت له الأمور. أيضا يقال الأمر متعلق بمن رضع، يعني أنت رضعت مع أسرة أصبحت أنت لا يحل لك نساء هذه الأسرة. امرأة رضعت مع أسرة لا يحل لها ذكور هذه الأسرة. الأمر متعلق بمن رضع فقط. أحيانا يأتي إنسان ويقول: أنا أريد الزواج من فلانة، لكن فلانة هذه رضعت من أمي أو أنا رضعت من أمها، يعني هو أخوها من الرضاع أو هي أخته من الرضاع ولا فرق، هل يحل لي أن أتزوجها؟ ينبغي على المفتي أن يقول له: كم رضعت من أمها أو كم رضعت من أمك، ما عدد الرضعات؟ يقول الإنسان: رضعت كثيرا، يعني فوق الخمسة. نعم، إذا لا يحل هذا النكاح بإجماع، وهي أختك من الرضاع. لو رضعت المرأة مع إنسان خمس رضعات معلومات، هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل، وهي كأخته الحقيقية تماما بتمام. أحيانا الإنسان يقول: لا، ما رضعت إلا مرة أو مرتين أو أقل من خمس. هل أنت متيقن من ذلك؟ نعم متيقن. وانتبهوا أن هذا الأمر يتذكره الناس بعد أعوام عديدة. إنسان جاي يتجوز يعني في سن مثلا 25 والمرأة قريبة من هذا السن، فهو بعد 25 سنة إما أن يكون متيقنا أنها رضعت خمسة ربعات فما فوق أو أقل من خمس ربعات، إن كان متيقنا أنها أقل من الخمس حل له منها النكاح، إن كانت ربعت خمس مرات فما فوق لا يحل النكاح. لكن بقي الإشكال في ماذا؟ أن يقول الإنسان أنا لا أعلم من أرضعت، أين أنت يا امرأة التي أرضعت هذه الفتاة؟ كم أرضعتيها؟ تقول مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، لا أتذكر. فماذا يقال في هذه المسألة؟ يقال الأصل في النساء الحرمة، لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة، لأنه ربما نكحها وهي أخته من الرضاع. وكما هو معلوم لو أن رجلا تزوج امرأة وأنجب منها ثم اكتشف بعد ذلك أنهما إخوة من الرضاعة ينبغي أن يفرق بينهما. وإذا تزوج الإنسان أخته من الرضاعة وهو يعلم فهذا زنا، لا يجوز، لأنه لا يحل له أن يتزوج أخته من الرضاعة، كما لا يحل له أن يتزوج أخته الحقيقية تماما بتمام. كل هذا يفهم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما تخصيصنا خمس ربعات فهذا ثابت في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرم، يعني كان التحريم الأول بعشر ربعات، ثم نسخنا بخمس ربعات معلومات يحرم. إذا استقر الشرع على خمس ربعات، إذا كان العدد خمسة فما فوق فلا تحل هذه المرأة لهذا الرجل. أيضا يقال نهيت المرأة أن تتزوج بدون ولي. ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح يعني لا نكاح صحيح، يعني هذا النكاح باطل. ويبين ذلك أيضا ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، وإن تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل. ولو كان الولي موجودا وأذن للمرأة لا يحل للمرأة أن تعقد العقد بنفسها، وإنما يجب أن يعقد وليها العقد. ويقال أيضا كما لا يجوز للمرأة أن تعقد العقد بنفسها، أن تنكح المرأة نفسها، لا يجوز أن تكون المرأة ولية لامرأة أخرى. تأتي امرأة تتزوج، من وليك؟ تقول أمي. لا يجوز، لا يصح أن تكون المرأة ولية لامرأة. وهذا ثابت أيضا في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. لا تزوج المرأة المرأة، يعني كما أنه لا تكون المرأة ولية لنفسها لا تكون المرأة ولية لامرأة أخرى. ومسألة أنه لا بد من وجود الولي للمرأة لا يفرق فيها بين الكبيرة ولا بين الصغيرة. امرأة صغيرة، امرأة كبيرة، لا بد من ولي. امرأة ثيب، امرأة بك، لا بد من ولي، وإلا فالنكاح باطل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نهي ولي المرأة أن يزوج المرأة بدون إذنها. لا يحل لإنسان، لا يحل للأب وهو أعظم الأولياء وهو المقدم في الأولياء، وأيضا للأسف الشديد تفسد كثير من البيوت بسبب أن الرجل غصب على ابنته أن تتزوج رجلا بعينه، خاصة إذا كان قريبا له، يغصب الرجل ابنته أن تتزوج ابن أخيه أو ابن أخته، ثم يفشل الموضوع بعد ذلك بسبب كراهية المرأة للرجل. بل إن أهل العلم اعتبروا أن هذا النكاح لو تم بدون رضا المرأة فهو باطل من الأساس. انتبهوا يا مسلمون، لا يجوز للإنسان أن يغصب ابنته على الزواج من رجل لا تريده. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: إذنها سكوتها. ما معنى هذا الكلام؟ لا تنكح الأيم، الأيم هنا المقصود بها الثيب، وإلا فالأيم كل من لا زوج لها، لكن الأيم هنا في مقابلة البكر، الأيم هنا الثيب، الثيب من سبق لها النكاح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المرأة الأيم لا يحل لك كولي أن تزوجها إلا بإذنها. كذلك البكر التي لم يسبق لها الزواج لا يحل لك أن تزوجها إلا بإذنها. فما الفرق؟ لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأيم وبين البكر، بين الثيب وبين البكر؟ التفرقة من حيث موافقة المرأة، يعني المرأة إذا كانت ثيبا واستشارها أبوها في من يريد الزواج منها نقول ينبغي أن تجيب بالموافقة، أن تجيب بالكلام. لكن البكر يكفي في إذنها سكوتها، يقول لها: يا ابنتي فلان يريد أن يتزوجك، فتسكت، هذه إذنها صمتها سكوتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا البكر ولا الثيب يحل للولي أن يزوجها بدون إذنها. وثبت في صحيح البخاري من حديث خنساء بنت حذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها بغير رضاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. بعد أن تزوجت رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، اعتبر هذا النكاح نكاحا باطلا. وأي إنسان يذهب إلى كتب الفقه يجد من شروط النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين، فكما أن رضا الرجل معتبر فرضا المرأة أيضا معتبر. أيضا مما نهي عنه أن الرجل في مسائل النكاح، مما نهي عنه أن الرجل يأكل مهر المرأة. كيف ذلك؟ يعني الإنسان يعد المرأة بمهر معين ثم لا يوفي، أو أن إنسان يأكل جزءا من المهر كما يفعل الكثير في مسألة المؤخر، لأن المؤخر أصلا جزء من المهر. كل ما هنالك أن المرأة أخذت جزءا وأخر لها جزء، وأصبح من العرف السائد بين الناس ولا بأس بذلك أن هذا الجزء والمؤخر لا يوفى للمرأة إلا عند الطلاق أو عند الوفاة. وكثير من الناس يأخذ هذا ظلما. ثبت عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله تعالى رجل تزوج امرأة فلما قضى منها حاجته ذهب بمهرها، ورجل استعمل أجيرا ثم ذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. رجل تزوج امرأة ولما أخذ ما يريد منها لم يعطها مهرها، هذا من أعظم الذنوب عند الله عز وجل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أكل الناس بالباطل. ويقال للمرأة أيضا: نهيت بعد الزواج أن تتصرفي في مال زوجك بغير إذنه. أسف شديد وتحدث كثير من المشاكل بسبب هذا الأمر، أن المرأة مسرفة، المرأة تريد أن تهلك مال زوجها هلكا. وكثير من النساء تستحل المرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إثمه، لا يجوز. بل من حسن المعاشرة بين الرجل والمرأة أن المرأة لا تتصرف في المال الخاص بها إلا بإذن زوجها، والإذن هنا على الاستحباب، لكن هو دليل على حسن العشرة. أما مال الرجل فبالإجماع لا يحل للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لكن هنا إشكال. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بغير أمره، يعني بغير إذنه، فله نصف الأجر. المرأة زوجها غائب وهي تصدقت، أخرجت صدقة، طبيعة الحال هو غائب لم تستأذن منه، فهي لها النصف وهو لها نصف الأجر. كيف ذلك وأنت قلت لا يصح أن تتصرف المرأة في مال الزوج بغير الإذن؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر على أن يكون بغير مفسدة، جعل هذا الأمر شريطة أن يكون بغير مفسدة، قال غير مفسدة، يعني الرجل ترك للمرأة المصروف مثلا، النفقة التي منها الطعام والشراب وما إلى ذلك، فأخذت المرأة شيئا يسيرا، هذا الشيء لا يخل بأمور البيت فيقال لا بأس، أو أن المرأة تتصرف من مال الزوج بما لا يكره الرجل، لأن المرأة عندها إذن عام من زوجها، إن شئت أن تتصدقي تصدقي في حدود كذا وكذا، فتصدقت المرأة، فنقول هنا يكون للرجل نصف الأجر بما أنه صاحب المال، ويكون للمرأة نصف الأجر لأنها هي التي تصدقت. لكن أن تتصرف المرأة عموما في مال زوجها تفسد فيه بغير إذنه فهذا لا يحل كما ذكرنا. ولكن كما ذكرت في السابق يجوز للمرأة إن كان الرجل بخيلا ولا يوفي بالنفقة أن تأخذ بغير إذنه، لكن بالمعروف، بالمعروف يعني في حدود ما تحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مرة تذهب إلى المفتي إلى الشيخ تستفتي، يقول لها خذي بالمعروف، يعني هي تستحق ألفا تأخذ ألفين، لا، هنا وقعت المرأة في المحرم وأكلت مال زوجها بغير إذنه. بقيت أمور أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا نهي الرجل ونهيت المرأة عن الإخلال بالشروط التي ارتضياها في النكاح. شروط في النكاح هذه ليست من وضع الشرع، شروط النكاح هذه من وضع الشرع كما يقول الفقهاء، لكن هناك شروط في النكاح. شروط في النكاح يعني رجل ذهب ليخطب امرأة فيقول أبوها له لا أزوجك إياها إلا بشرط، وما هو؟ أن تسكنها في مكان وحدها، أو يكون رجل من خارج البلد ويقول لا أنكحها لك إلا إن تزوجتها هنا معي، أو يقول مثلا لا أنكحها لك إلا بشرط أن تكمل تعليمها، إن ذهبت إلى بيتك تجعلها تكمل تعليمها، فيوافق الرجل. ثم بعد ذلك يقول لست ملزما بهذا الشرط، نقول لا، أنت ملزم بهذا الشرط. وقد ثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، يعني يجب الوفاء، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يبقى ينبغي أن تلتزم بما اشترطت أو بما وافقت عليه من شروط إلا إن كان شرطا محرما. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني أحيانا المرأة تقول له أتزوجك بشرط، ما هو الشرط؟ أن تطلق امرأتك الأولى، هذا شرط باطل ولا يحل. أو تقول المرأة أتزوجك بشرط لا تتزوج علي، هذا أيضا شرط باطل وإن نص عليه في العقد، لأنه مخالف لما جاء به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان وافق على شرط، وقد تكون الشروط من ناحية الرجل، يعني الرجل يقول للمرأة أتزوجك بشرط أن تفعلي كذا وكذا، إذا وافقت المرأة على الشرط ما دام أنه ليس مخالفا لشرع الله عز وجل يجب الوفاء به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. يعني كل شرط اشترط عليك ووافقت عليه أنت ملزم به أمام الله عز وجل، وأعظم هذه الشروط الشروط التي في النكاح. يعني ولي هذه المرأة لم يحل لك زواجها وفرجها إلا بأن توفي بالشرط. فيقال نهي الرجل ونهيت المرأة عن الإخلال بشروط ارتضياها في النكاح. أيضا أقول بإيجاز: نهيت المرأة أن تسأل زوجها الطلاق بغير سبب. أسف شديد، كل يوم تأتي مسائل في الطلاق، كل يوم هذه المرأة تريد أن تطلق من زوجها. لماذا؟ لا شيء، تزوج علي. طب هل ظلمك؟ لا. هل ينقصك حقك؟ لا، لكنني لا أطيق ذلك. ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني بغير ضرر، فحرام عليها رائحة الجنة. طبعا للأسف الشديد تخرج بعض النساء الآه لكن زواج الرجل علي هذا ضرر. لا، هذا ليس ضررا، ولو كان ضررا ما أباحه الشرع. وأحيانا المرأة تقول: طلقني طلقني، وتظل المرأة تغضب في الرجل حتى يكره الرجل على طلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيضا يقال: لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها طلاق أخته. واحد يتزوج واحدة ثم تزوج أخرى، تقول الأولى: لا أعيش معك إلا أن تطلق هذه المرأة، ويحدث هذا كثيرا. أو تقول الثانية: لا أتزوجك حتى تطلق امرأتك الأولى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ما معنى هذا الكلام؟ المرأة تظن أنها إن شاركها في الرجل امرأة أخرى أخذ رزقها، أخذ حظها، أخذ نصيبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كل واحدة منكن كتب الله لها رزقها. لا تظن المرأة أنها تستأثر بالرجل كله وبالحقوق كلها. لا ينبغي للمرأة أن تسأل زوجها طلاق أختها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرة المرأة أختها، هي في الأول وفي الأخير أختها، فلا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني لتأخذ كل شيء. أخيرا، لا يجوز لإنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر عموما أن يخبب امرأة على زوجه. يخبب أن يفسد، يظل الرجل يقول للمرأة: يفعل معك كذا وكذا، وأنت لا تستحقين هذه المعاملة، وأنت تستحقين الإكرام. لا يجوز، حتى يهيج المرأة على زوجها ويجعلها تريد الطلاق منه. وربما يكون هذا الشيطان